أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في كلمة لو، وذكرنا أن لو للشرط تشترك مع إن وإذا في كونها للشرط، وإنما تختلف عن إن وإذا في مسألة أنها للشرط في المضي بخلاف إن وإذا فإنهما للشرط في الاستقبال. وكنا نبحث عن معنى إن أو عن معنى لو، فهناك خلاف بين القدماء وبين ابن الحاجب. القدماء ذكروا أن لو للامتناع لامتناع الثاني لامتناع الأول، إذا جاءك زيد فأكرمه امتنع الثاني لامتناع الأول لامتناع المجيء، هذا ما ذكره القدماء. ثم جاء ابن الحاجب واعترض عليهم بأن الأول سبب والثاني مسبب، يعني الشرط سببا والجزاء مسبب، وإذا امتنع السبب ليس من الضروري أن يمتنع المسبب لاحتمال أن يكون للمسبب سبب آخر، كما مثلنا في مسألة الحرارة وإلى آخره، هذا كله تكرار، وإلا شرحنا الدرس مفصلا في الجلسة السابقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا رجعنا إلى القرآن الكريم الذي أساس القواعد العربية مأخوذة منه، نجد أن لو في القرآن الكريم استعملت في قوله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن لو هنا تفيد امتناع الأول لامتناع الثاني. لماذا امتنع تعدد الآلهة؟ ليش؟ لامتناع الفساد، لأنه لا يوجد فساد في هذا الكون، إذن لا يوجد أكثر من إله. إذن لو لامتناع الأول، ليش؟ لامتناع الثاني. شوف اللام في قولنا لامتناع الأول غير اللام في قولنا لامتناع الثاني. اللام في الأول غير اللام في الثاني، اللام في الثاني لام التعليل لام السببية، بينما اللام في الأول ليس لام السببية ولام التعليل، يعني وإنما هي لام الاختصاص. لو لامتناع الأول، يعني تستعمل لامتناع الأول بسبب امتناع الثاني. هذا كان كلام ابن الحاجب. وقلنا أن جمعا من المتأخرين وافقوا ابن الحاجب على مدعاه حتى كادت الشهرة أن تنقلب. كان المشهور عند القدماء ماذا؟ لو لامتناع الثاني لامتناع الأول، صار المشهور من ابن الحاجب إلى ما بعد أن لو لامتناع الأول لامتناع الثاني. واضح هذا الكلام؟ التفتزاني يرى أن الحق مع القدماء، وأن ما ذهب إليه ابن الحاجب حصل فيه خلط بين لو العقلية ولو الأدبية، فإن لو العقلية غير الاستعمال المنطقي للو غير الاستعمال الأدبي للو. خلاصة البحث أن لو لها استعمالان. الاستعمال الأول للو أن تستعمل في مقام الاستدلال والبرهنة، وفي مقام الاستدلال والبرهنة نحتاج للانتقال من معلوم إلى مجهول، لأن الفكر والاستدلال عبارة عن ماذا قرأنا في المنطق؟ أن الفكر عبارة عن ترتيب أمور معلومة للوصول إلى مجهول. هذا عملية الاستدلال والفكر والنظر هي هذه. فعلى وفق هذا الاستعمال، عندما نقول لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، على وفق هذا الاستعمال في الحقيقة نريد أن نستدل على امتناع الأول بامتناع الثاني. الثاني هو المعلوم لنا، الثاني هو المعلوم لنا وهو عدم وجود النهار، فننتقل من عدم وجود النهار إلى عدم وجود الشمس. ليش الثاني هو المعلوم لنا؟ شوي في هذا المطلب يعني إذا تأخرنا به لا بأس، في شوي نوع من الدقة. لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. في عملية الاستدلال المنطقي نريد أن نصل عن طريق شيء معلوم إلى آخر مجهول، وفي المنطق لابد أن يكون الدليل مساوي للمدعى ومنتجا للمدعى. هنا إذا أردنا أن نأتي باستثناء ماذا تقول؟ لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن النهار أو النهار غير موجود. الذي يأتي في الاستثناء عادة يكون هو الشيء المقدم المعلوم للمخاطب، وإلا هذه المقدمة تكون مدعى آخر إذا لم تكن معلومة. وبما أنه يوجد ملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، فإذا امتنع الملزوم امتنع اللازم، فننتقل من امتناع التالي إلى امتناع المقدم، وامتناع التالي معلوم لدينا. في القياس الاستثنائي دائما المقدمة الثانية يجب أن تكون معلومة، إما لكونها بديهية أو لكونها نظرية مسلمة عند الخاصم. واضح هذا الشيء؟ فإذا في الاستدلال المنطقي عندما نستعمل لو هي الامتناع الأول بسبب امتناع الثاني، وهذا كلام ابن الحاجب يصح في لو التي تستعمل في المنطق، التي تستعمل وين؟ في المنطق. والآية القرآنية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا واردة على هذا الاستباح، على الاصطلاح الاستدلال. واضح؟ أما وجود النهار أصبح الذي طلع الشمس؟ لا، يوم أمس إذا تذكر، أقصد في الدرس السابق إذا تذكر، قلنا في القياس الاستثنائي نحتاج إلى قضية لزومية. قياس الاستثنائي لا تقع فيه قضية اتفاقية، والقضية اللزومية أعم من أن يكون علة ومعلول. ذكرنا أربع موارد تصدق فيها القضية اللزومية. فلذا نعبر لازم وملزوم. ملتفي جيدة؟ أنا أقول أن التفريع الجزاء على الشرط دليل على أن الشرط على الجزاء. هذا في الأصول ليس في لا نخلط بين الأصول والأدب. هذا في الأصول، هذا الكلام شيء آخر، ليس المقصود منه تفريع العلية يعني علة ومعلول، ولو التفريع بمعنى الترتب الطبعي بينهم هذا بحث آخر لا نريد ندخل به. أما في الاصطلاح الأدبي يقول لو جاءني زيد لأكرمته. في الاصطلاح الأدبي لا يراد الاستدلال، في الاصطلاح الأدبي يكون كل من الشرط والجزاء معلوما، انتفاؤهما، عدم مجيء زيد معلوم وعدم إكرامه معلوم. لكن أريد أن أبين بأني لم أكرمه لأجل أنه لم يأتي. شوف في الاستدلال لابد أن يكون هناك شيء مجهول وشيء معلوم، ملتفة جيدا. أما هنا في الاصطلاح الأدبي قد يكون كل من عدم مجيء زيد وكل من عدم إكرامي معلوما للمخاطب. أنت تعرف بأن زيد لم يأتي وتعرف بأن زيد أنا ما أكرمته، فتساءل لماذا لم تكرمه، تتساءل وأقول لو جاءني لأكرمته، فامتنع الإكرام بحسب الاصطلاح الأدبي لأجل ماذا؟ لأجل امتناع المجيء، فهي الامتناع الثاني لأجل امتناع الأول. هذا بحسب الاصطلاح الأدبي لم يرد الاستدلال. واضح هذا الشيء؟ والشاهد على عدم إرادة الاستدلال أنه قد يكون كل من الشرط والجزاء في الاصطلاحات العرفية والاستعمالات الشائعة الأدبية قد يكون كل واحد منهما معلوما. هذا إذن يوجد اصطلاحان، اصطلاح نحوي، اصطلاح منطقي واصطلاح أدبي. بعد ذلك يستدل المصنف على هذا الاصطلاح الأدبي بشاهدين. الشاهد الأول ما ذكرناه في الدرس السابق، لولا علي لهلك عمر. لولا أداة مركبة من ماذا؟ من لو ومن أداة نفي. واضح؟ لو مسلم عند الجميع، عند القدماء وعند المتأخرين وعند ابن الحاجب، أن لو حرف ماذا؟ امتناع. لو حرف امتناع، إنما الخلاف في ماذا؟ أنه امتناع الأول لامتناع الثاني أو امتناع الثاني لامتناع الأول. وإلا مسلم عند الجميع أن لو حرف نفي، حرف امتناع، نفي، امتناع يعني عدم يعني نفي. واضح هذا الشيء؟ عندما ندخل على اللو التي هي نفي أداة نفي ماذا يصبح؟ إثبات. في لولا عندما تقول لولا علي لهلك عمر، ما الذي امتنع لوجود ماذا؟ امتنع هلاك عمر بسبب وجود علي. هذا وجود علي من الذي أعطانا إياه؟ إضافة لا إلى لو، فلو حذفنا لا فيصبح امتنع هلاك عمر لامتناع علي، لو حذفنا كلمة لو، فتصبح الامتناع الثاني لامتناع الأول وهو المطلوب. واضح هذا الشيء؟ هذا كان الدليل أو الشاهد الأول. تفد الشاهد الثاني، تفد إلى هذا الشاهد بيت شعر يقول لو طار ذو حافر لطارت. هذه قضية شرطية مؤلفة من جواب ومن جزاء. نحن ندعي، يعني التفتزاني ماذا يدعي؟ أن لو هذه تفيد امتناع الثاني بسبب امتناع الأول، لا أنها تفيد امتناع الأول بسبب امتناع الثاني. شاهد على ذلك أن الشاعر بعد هذا البيت قال: ولكنه لم يطر. كيف جيدا، هذا أداة استثناء، لكنه بحسب الاستدلال المنطقي تعتبر من أدوات الاستثناء، فيكون القياس قياس ماذا؟ استثناء. تعال هنا ماذا استثنى؟ شوف في الجملة الأولى: لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار غير موجود. ماذا استثنينا؟ نقيض التالي، لا نفس التالي. هنا ماذا استثنينا؟ نقيض المقدم. في المنطق القياسي الاستثنائي لا ينتج من استثناء نقيض المقدم. من هنا يفهم أن مبنى البلغاء والأدباء ليس على الاستدلال، وإنما مبنى المناطق على الاستدلال. لو كان مبناهم على الاستدلال لكان أشكل على هذا الشاعر أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج، فالمنطق لا ينتج. شوف لو هكذا، لو قلنا لو كانت الشمس طالعة، لو كانت الحرارة موجودة فالشمس طالعة، لا ينتج فالحرارة ليست بموجودة، إذن فالشمس غير طالعة. لاحتمال أن تكون الشمس قد حجبت، لاحتمال أن يكون له لازم عام ذكر ذلك بشكل مفصل في المنطق. المهم، فهذا يكشف على أن الاستعمال الأدبي ليس على الاستدلال خلاف الاستعمال المنطقي. نقرأ هذا المثال. أنه هو يعني يستدل، قد يكون أنه دفع النتيجة. وين النتيجة؟ تريد أن تقول أن هذا من باب القياس المضمر، أنه في القياس المضمر نحذف بعض المقدمات ونذكر النتيجة، فيكون أن البيت الشعر هكذا معناه: لو طار ذو حافر لطارت، ولكن ذو الحافر لم يطر، فينتج أنها تلك الفرس لم تطر. تفهمنا؟ لكن أنت لا تنسى أن أداة الاستثناء على ماذا دخلت؟ دخلت على لم يطر، على نقيض مقدم. ليس هذا مثل القياسات المضمرة. القياسات المضمرة لابد أن تصح أيضا من ناحية لغوية، هذا لكن دخل على نقيض المقدم. سؤال نحوي: ولكنه لم يطر، ايش مقصود هنا؟ لأجل الضرورة الشعرية أو ما أدري، البيت الذي قبله هذا لم يطر، دعك نستثيره إكراما لك. إذا كان الأبيات حسب القصيدة، إذا كانت القصيدة ساكنة الروي فيها ساكن فلم يطر، إذا كانت القصيدة غير الروي فيها مجرور، أنا في ذهني أن الروي مجرور، فيكون للضرورة الشعرية، وإلا لم أداة جزم. ساكن ماكو مشكلة. الآن حسب البيت الذي قبل هذا البيت لا أعرف ما هو. يقول: ولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط. ولو قلنا لو بحسب الأصل، نحن بعد ما قرأنا شيء أي بحسب أصلها لتعليق حصول مضمون الجزاء ب، هذه الباء ما معناها؟ الباء لتعليق حصول مضمون الجزاء ماذا تقدر الجملة؟ بسبب تعليقه بسبب تعليق لا يتعدى بهذا المعنى علقه على أو علقه به ماذا تقول؟ علقه على فالباء بمعنى على لتعليق حصول مضمون الجزاء على حصول مضمون الشرط فرضا في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فلقطعك بانتفاء الشرط يلزم انتفاء الجزاء فهي الانتفاء الجزاء بسبب القطع بانتفاء الشرط فما تقول لو جئتني أكرمتك معلقا الإكرام على بمعنى على بمعنى على الباء بمعنى على معلقا الإكرام على المجيء مع القطع بانتفاء المجيء فيلزم انتفاء الإكرام فهي الامتناع الثاني لام في الامتناع ما هي لام الاختصاص فهي الامتناع الثاني أعني الجزاء الامتناع اللام في الامتناع الثانية ما هي سببية بمعنى بسبب فهي الامتناع الثاني الامتناع الأول أعني الشرط يعني بعبارة أوضح يعني أن الجزاء منتف بسبب الجزاء هو الثاني منتف بسبب ماذا بسبب انتفاء الشرط فالإكرام منتف بسبب انتفاء المجيء هذا هو المشهور بين الجمهور واعترض عليه إلى أن يرجع عليه الضمير على المشهور ابن الحاجب بأن الأول ما هو الأول الشرط سبب والثاني يعني الجزاء مسبب وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب ليش علة ذلك لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة انتفاء الشمس لا يلزم منه انتفاء الحرارة لأن للحرارة سبب آخر لأن للحرارة سببا آخر غير الشمس وهو المدفاء مثلا وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة بل الأمر بالعكس لأن انتفاء السبب يدل على انتفاء جميع أسبابه إذا انتفى المعلول تنتفي جميع العلل ولا لو كان في واحدة من العلل ما انتفى المعلول فهي الامتناع الأول لامتناع الثاني يعني بسبب امتناع الثاني طب والشاهد على ذلك هذا دليل ابن الحاجب ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ابن الحاجب ماذا يوجد عنده كتب رأيتم الكتاب لابن الحاجب أي ما هي شافية شافية في أي علم في الصرف بعد نعم كافية في أي علم كافية ليست للشيخ الراضي ها للسيد الراضي للشيخ الراضي ذاك السيد الراضي الشريف الراضي جامع نهج البلاغة هذا الشيخ الراضي هو شارح الكافية الشيخ الراضي شارح ولا ما أدري أنا شايف هذه المجلد الحجرية الكبيرة هذه كان يعاب على العلماء الشيعة أنهم لا يعرفون بالنحو فألف الشيخ الراضي الشرح الكافية شرح الكافية فأصبحت محل شاهد عند علماء السنة يستشهدون بالكافية شرح الكافية كيف ما كان بعد عنده كتاب في الأصول المختصر لابن الحاجب كتابة الأصول كان يدرس في حوزاتنا قبل أن يؤلف الشيخ حسن معالم الدين، قبل معالم الدين من؟ لا، قبل أن يؤلف معالم الدين كان يدرس ماذا؟ أصول ابن الحاشم. وينسيق ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا أن يجمعوا على أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني. ذكرنا في الدرس السابق ليش؟ إما لما ذكره ابن الحاجب، وإما لأن الأول ملزوم والثاني. قلنا بينا في الدرس السابق لماذا غيروا من السبب إلى المسبب إلى الملزوم واللازم، ذكرنا السبب في ذلك. وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم، انتفاء المسبب يوجب انتفاء العلة والسبب. طب من غير عكس، انتفاء الملزوم لا يوجب انتفاء اللازم لجواز أن يكون اللازم عام، كما في قولك لو كانت الشمس طالعة فالضوء موجود. إذا انتفت الشمس ليس من الضروري أن ينتفي الضوء. وأنا أقول، يعني إذن التفتزان، وأنا أقول منشأ هذا الاعتراض من قبل ابن الحاجب على الجمهور قلة التأمل، وحصل له خلط بين اصطلاح المناطق واصطلاح الأدباء، لأنه ليس معنى قولهم لو لامتناع الثاني لامتناع الأول أننا نريد أن نستدل أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يشكل عليهم بأن امتناع السبب لا يلازم امتناع المسبب، حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم، بل معناه أنه للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج يريد أن يدل على الترتيب الخارجي، أنه في الخارج أنا لم أكرمه لأنه ما جاء، لا أنه علة عدم الإكرام هو عدم المجيء، بل والشاهد على ذلك أن الأعدام ليست علل، الأعدام ليست علل، بل معناها أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول، فمعنى لو شاء الله لهداكم أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء مشيئة، يعني أنها تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هو انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى شوف إن شاء الله أو لا. لماذا نقول إن شاء الله؟ الحمد لله أفضل، قد درستم في المنطق، لا إن شاء الله سوف تدرسون في الأصول، لأن هذا الشيء موجود في المنطق. عندنا الواسطة على ثلاثة أقسام، واسطة في الثبوت، وواسطة في الإثبات، وواسطة في العروض. الواسطة في العروض الآن لا يهمنا، ليس لنا غرض بها، نتركها تشرح لكم إن شاء الله مفصلا في علم الأصول. الشيء قد يكون واسطة في الإثبات، وقد يكون واسطة في الثبوت فقط، وقد يكون واسطة في الثبوت وفي الإثبات. تفهم جيدا للمطلب. مثلا في المنطق عندما نقول إذا، عندما نقول في المنطق العالم متغير، أي مقدمة، وكل متغير حادث، هذه مقدمة ثانية، نتيجة ماذا؟ أن العالم حادث. هنا الحد الأوسط أين هو؟ التغير. هذا الحد الأوسط طارة قد يكون علة للعلم بالنتيجة ومرة يكون علة لثبوت النتيجة في الواقع، علمت بها أم لم تعلم، ومرة يكون علة للعلم وعلة للثبوت. الواسطة التي تكون علة للعلم نسميها واسطة في الإثبات، واسطة في الإثبات. الواسطة التي تكون علة للثبوت في الواقع نسميها علة واسطة في الثبوت. فقد تكون الواسطة واسطة في الثبوت والإثبات. المنطقي ما هو هدفه؟ هدف المنطقي هو الاستدلال. استدلال ما معنى؟ ما معنى الاستدلال؟ يعني تريد أن تصل إلى نتيجة. ما معنى تصل؟ تعلم. فالغرض المنطقي هو علة، هو واسطة في الإثبات، واسطة في الإثبات. نريد الاستدلال. شوف، تعال إلى العبارة حتى الآن نقول. يقول يعني أن لو تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج في الواقع هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم، هذه واسطة في الإثبات، يعني الذي يراد منها الاستدلال، من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي؟ ألا ترى أن قولهم، هذا الشاهد الأول، لولا الامتناع الثاني لوجود الأول، نحو لولا علي لهلك عمر، معناه أن وجود علي سبب لعدم هلاك عمر، لا أن وجود علي يعلمنا بعدم هلاك عمر، لا أن وجود علي دليل على عدم هلاك عمر. ليس المراد الواسطة في الإثبات، وإنما يراد في عالم الخارج لم يهلك عمر لوجود علي عليه السلام، لا أن وجود علي دليل على أن عمر لم يهلك. ولهذا صح مثل قولنا، هذا الدليل الثاني، لو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ، يعني استثناء ماذا؟ استثناء نقيض المقدم. لو كان المراد الاستدلال في المنطق، استثناء نقيض المقدم لا ينتج. ليش؟ لكنك لم تجد، لا يثبت عدم الإكرام، لإمكان أن يكون للإكرام سبب آخر غير المجيء، فلذا لا يكون منتجا. أعني عدم الإكرام بسبب عدم المجيء. قال الحماسي، ما المراد، ما المقصود بالحماسي؟ الشعر الثوري يقال له الحماسي. ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر، بل هنا مسكنها، الظاهر الروي كله ساكن، يعني أن عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلها. وقال أبو العلاء المعري، ولو دامت الدولات، ما معنى الدولات؟ يعني أهل الدول السابقة، أهل الملوك الماضية أو الملوك الماضية، كانوا كغيرهم، لو دامت الدولات، لو دامت الملوك الماضية كانوا كغيرهم رعايا. شوف ما معنى هذا البيت، يقول لو كان الملك الأول الذي تملك في هذا الأرض، الملك الأول في هذا الأرض لو بقي، لكان الملوك في هذا الزمن ماذا يكونوا؟ رعايا، لا يكون ملوك. هذا نظير أنه هارون الرشيد، أتصور لأبي نواس أو للبهلول، قال له ما أحسن الملك لولا الموت، فأجابه بهلول أو أبو نواس، لولا الموت ما وصلت إليك. انتفتنا؟ هذا معنى البيت هنا أيضا نفس الكلام، لو دامت الملوك السابقة كانوا الملوك اللاحقة في غيرهم في أي شيء رعايا، ولكن ما لهن دوام استثناء نقيض المقدم. وأما المنطقيون فقد جعلوا إن ولو أداة للزوم، وإنما يستعملونها في القياسات في الواسطة في الواسطة في ماذا؟ في الإثبات. العلم لا، هذا اصطلاح منطقي. الواسطة في الثبوت يعني علة الوجود، الواسطة في الإثبات علة العلم. انتبهتنا؟ نعم. في الفيزياء في الكيمياء ليس لنا علاقة، وإنما يستعملونها في القياسات لحصول العلم بالنتائج. طب فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول، ضرورة انتفاء الملزوم اللي هو ضرورة انتفاء الملزوم اللي هو في مثال لو كان فيهما آلهة إلا الله، تعدد الآلهة بانتفاء اللازم بانتفاء الفساد، من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي. وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وارد على إصلاح المناطق، وارد على هذه القاعدة، يعني علة العلم. لكن الاستعمال على استعمال الشائع على قاعدة اللغة، وهو الشائع المستفيض، وتحقيق هذا البحث على ما ذكرنا من أسرار هذا الفن. أي فن؟ أي فن؟ فن البلاغة يعني مقصود، أو فن المعاني. ماكو مشكلة. شنو معنى من أسرار الفن هذا؟ ما هو ربطه بالبلاغة وعلم المعاني؟ أي يريد أن يقول أن هذا التحقيق لم يذكر في كتب النحو، لم يذكر في كتب الأصول، وإنما ذكر في علم المعاني. فليس معنى ذلك أن هذا من علم المعاني. طب وفي هذا المقام مباحث أخرى شريفة وشحنا بها الشرح، أوردناها في الشرح يعني في المطول. هذا تمام الكلام في الخلاف بين الجمهور وبين ابن الحاشب. قلنا الأصل في لول أي شيء للشرط في المضي، وتدل على انتفاء الشرط، لأن لو حرف امتناع. وفقا لهذا الأصل ماذا نستنتج؟ نستنتج أن كلا من جملتي الشرط والجزاء يجب أن تكونا فعلية وماضوية. أما ماضوية فواضح، لأن لول الشرط في الماضي. أما فعلية لماذا لا يصح أن تكون اسمية؟ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، وهذا يتنافى مع الامتناع. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ الأصل في جملة الشرط أن تكون فعلية ماضوية. هذا ما أفاده هنا. يقول وإذا كان لول الشرط في الماضي فيلزم عدم الثبوت. عدم الثبوت إشارة إلى ماذا؟ أن لا تكون جملة اسمية. فيلزم عدم الثبوت اقرأ لي هذه الكلمة مع تحريك أواخرها أو آخرها. ساكنة يعني؟ لا، حركها لي. والمضي شلون؟ يا هذه ليس حرف علة، يعني بين الألف المقصورة حتى لا يظهر عليها. والمضي شوف إذا قرأناها فيلزم عدم الثبوت والمضي، فيصبح المعنى يلزم أن لا تكون ماضية، وهذا خلاف المقصود. فلذا نقرأها ماذا؟ والمضي معطوفة على يلزم. لا، معطوفة على ماذا؟ على عدم. يعني فيلزم المضي، شوف أن تعطيه قاعدة حتى تميز المعطوف والمعطوف عليه. الآن لو عطفنا المضي على الثبوت، من الذي يعمل في المضي؟ العدم، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه. لو عطفنا المضي على عدم، من الذي يعمل في المضي؟ يلزم، فيصحنا أن نقول فيلزم المضي في جملتها، وهذا هو المقصود. فيكون المضي فاعل ليلزم، لكنها معطوفة الآن على الفاعل اللي هو عدم. فيلزم عدم الثبوت والمضي في جملتيها، إذ الثبوت ينافي التعليق والاستقبال ينافي المضي، فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا كما ذكرنا في إن وإذا. إن وإذا قلنا للشرط في الاستقبال، فلا يعدل عن الأصل إلا لنكتة. هنا لا نعدل عن لو، عن أصل لو، إلا لنكتة. غدا إن شاء الله تأتي هذه النكتة. فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة، ومذهب المبرد يأتي. والحمد لله رب العالمين.